الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والعشرة في الأصل الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، ومعشر الرجل أهله، ويقال للجن والإنس معشر الجن ومعشر الإنس. ومنه قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقوله سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. والعشير يطلق على الصديق وعلى القريب، ويطلق على الزوج. ومنه الحديث: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي الزوج. والمراد بعشرة الزوجين ما يكون بينهما من الألفة والانضمام والاجتماع. وكل من الزوجين له حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله، وأن تحفظه في نفسها وفي ماله، وأن لا تأذن في بيته إلا لمن يأذن له، وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وأن تجيبه إلى الاستمتاع بها، وأن لا تكتم الحيض أو الولد إذا كانت مطلقة، وأن لا تهدر فراشه. ومن حق الزوج على زوجته أعظم من حقه عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وقال الله تعالى في المطلقات: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. تحريم للكتمان من قبل المرأة ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل، لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد، وتهديد لهن أن يخبرن بغير الحق والواقع. وذلك إما استعجالا منهن لانقضاء العدة أو الرغبة في تطويلها، لأن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: قانتات يعني مطيعات لأزواجهن. وقال السدي وغيره: حافظات للغيب، أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا هذه الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولا يجوز للمرأة تطوع بصلاة ولا صوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أيها المسلمون، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يعاشرها بالمعروف والتلطف، وأن يطعمها ويكسوها ويسكنها، ولا يضرب الوجه ولا يهجر ولا يقبح، ولا يضرب الوجه ولا يهجر ولا يقبح إلا في البيت. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل بها أنت مثله. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدث القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان عليه الصلاة والسلام ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، خاتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم للنساء. أيها المسلمون، ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا ينطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى، وتحسين خلق كل منهما لصاحبه، والرفق به واحتمال أذاه، بقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقوله سبحانه: والصاحب بالجنب، قيل هو كل واحد من الزوجين. فاتقوا الله عباد الله، وليقم كل واحد من الزوجين للآخر بحقه، وليتقي الله ربه، وليكن مراقبا لربه عز وجل، فإن ذلك أدعى إلى القيام بأداء الحقوق. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نؤدي حقوق الله وحقوق العباد، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وقد أدينا ما علينا من الحقوق، وبرئت ذممنا فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد أن يقوموا بحقه سبحانه وتعالى، وأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. وأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو توحيد الله عز وجل، ثم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وحقوق العباد التي تكون بينهم هي من الحقوق التي لا بد من أدائها، لأنها مبنية على المشاحة، ولا بد من أداء الحقوق. أما حق الله عز وجل فيما بينه وبين العبد فيما دون الشرك بالله عز وجل فإنه أسهل الحقوق، لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة فلا بد من أدائها. ومن ذلك حقوق الزوجين بعضهم لبعض، فإن كل واحد من الزوجين عليه أن يقوم بحق الآخر. والله سبحانه وتعالى بين ما لكل من الزوجين من الحقوق، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق الزوج أعظم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: وللرجال عليهن درجة، يعني على النساء. والمراد بالدرجة التي فضل بها الرجال على النساء في الآية الكريمة، هذه الدرجة وهي الفضيلة، هي تفضيل الرجل على المرأة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق من المهر والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة بالميثار بالميراث والطلاق والرجعة والدية والعقل والشهادة والجهاد والقضاء والملك ودفع المهر من الرجل وغير ذلك من القيام بالحقوق التي هي خاصة بالرجال، والتي فضل الله بها الرجال على النساء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي المعنى أن الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، والمعنى أن جنس الرجال أفضل من جنس الرجال. وأما الأفراد فقد يوجد من النساء من تفضل العديد من الرجال، ولكن المعنى أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذلك منصب القضاء مختص بالرجال، وقوله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، أي لأن الرجال يقومون بأداء المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فالرجل أمير على المرأة تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فرجعت بغير قصاص. فالرجال المسلطون على تأديبهن، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الحقوق، وليقم كل واحد من الزوجين للآخر بما له عليه من الحق، ولا بد من التسامح، ولا بد من الإحسان. وخير الرجال